بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيتة أن يقدموا لكم هذه المادة. وقبل أن نبدأ بهذه المحاضرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لفضيلة الشيخ أحمد بن عبد الرحمن الطويل هذه المحاضرة في ميزان حسناته يوم نلقاه، وأن يفتح عليه، فليتفضل مشكورا جزاه الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله المتعال، الحمد لله ذي العزة والكبرياء والجلال، عز عن الشبيه وعن الند وعن النظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أحمدك اللهم أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأصلي وأسلم على خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الأحبة بالله، وأحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله هذه الوجوه في الدنيا والآخرة، وبيض الله هذه الوجوه يوم أن تلقى الله، وجعلها يوم القيامة ضاحكة مستبشرة مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إخوتي وأحبتي، إننا نعيش في زمان كثرت فيه الفتن وعمت فيه البلايا، فيريد الإنسان أن يبحث عن سبيل للنجاة وعن سبيل لفكاك رقبته يوم أن يلقى الله، لأن الدنيا كل الدنيا لا تساوي ساعة من ساعات الآخرة. الدنيا بليلها ونهارها، الدنيا بسنينها وشهورها، الدنيا كل الدنيا لا تساوي ساعة من ساعات الآخرة كما قال ابن القيم. فكيف بك أنت أيها الإنسان، كم تساوي من أجزاء هذه الساعة؟ ولكن الثبات عزيز، والاستقامة على طريق الله سبحانه وتعالى عزيزة كل العزة، وذلك أننا نرى في هذه الأيام وفي هذه السنة بالذات كثرة الناكسين عن طريق الحق. كم شباب كانوا يعيشون بيننا يشار إليهم بالبنان أنهم من أهل الصلاح والاستقامة، ثم بنا نسمع أنهم قد حادوا عن الطريق والعياذ بالله. كنت دائماً أسمع هذه الأخبار وأتألم لها كما يتألم كل إنسان عندما يسمع خبراً بحبيب له في الله قد حاد عن الطريق بعد أن كان معه على الجادة يسير. ولكن كنت أتصفح كتب الأسلاف عليهم رحمة الله، فإذا بي أمر على كلمة عجيبة كانت غائبة عن الأذهان، وذلك أن رجلا من السلف جاءه أخاه فقال إن فلان قد تغير وقد تبدلت حاله ونكس عن الطريق. فقال ذلك الإمام ليس عجيبا أن ينتكس، ليس عجيبا أن ينتكس، بل العجيب أن يبقى ثابتا على طريق الله سبحانه وتعالى. لا تنظر إلى من هلك كيف هلك، فالهلكة كثير، ولكن انظر إلى من نجا كيف نجا، فالناجون قليل. فلا بد للإنسان من زاد. نظرت في الحال وتفقدت أهل الزمان وشباب الإسلام، فنظرت فإذا سنة مهجورة بيننا، وإذا سنة قد تركناها واندثرت في صفوفنا. ما هذه السنة؟ ما هذه السنة المندثرة؟ وما هذه السنة التي هجرت في هذا الزمان؟ نسمع بالكثير يطالبون بأن ينصر شباب الإسلام إسلامهم، بأن يقوم شباب الإسلام بدينهم، بأن ينصروه حق النصر، وأن يقوموا له قومة الرجال الصادقين. ولكن إذا نظرنا إلى كثير من شباب الإسلام نجدهم قد انهزموا في ذوات أنفسهم. يقول الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه: ميدانكم الأول أنفسكم، فإن انتصرتم عليها كنتم على غيرها أقدر، وإن خذلتم فيها كنتم عن غيرها أخذل. وما نرى من كثرة المنتكسين إلا أنهم أهملوا أنفسهم في الخلوات، أهملوا أنفسهم يوم أن يخلوا بحرمات الله سبحانه وتعالى، أهملوا أنفسهم من التلذذ بمناجاة الله. وإلا هل القلب الذي يذوق الإيمان، هل النفس التي تعيش مع الرحمن تبتغي بغيره بدلا أو تطلب له ضدا؟ لا والله. ولكن أين الذين يذوقون لذة الإيمان ويصبرون عليها؟ طريق الهداية صحيح أنه صعب، ولكن له حلاوة. من ثبت على الطريق أبدله الله حلاوة يجدها في قلبه. وما صعوبة الطريق إلا أنه مخالف لهوى النفوس، فلا بد أن نربي أنفسنا. ومن أعظم أسباب التربية التي يربي بها الإنسان نفسه قيام الليل، دمعات الأسحار، النات المذنب في وقت السحر، صف القدمين لله في جج الظلام، أن يقوم يوم أن يهجع الناس يقوم لله رب العالمين، يقوم داعيا لله مبتهلا لله، دموعه على خده تهراق خوفا وفرقا من الله. وفي هذه الليلة سنمر بإذن الله على فضل قيام الليل وعلى بعض فوائده، ثم سنرحل وإياكم رحلة إلى أولئك الرهط الأطهار، إلى أسلافنا الكرام، فننظر كيف كانت حياتهم وكيف كان ليلهم ونهارهم، ثم بعد ذلك نطير وإياكم إلى الدار الآخرة فننظر كيف نعيش وكيف نكون في تلك الدار. هذا بإذن الله ما سنتداوله في هذه الأمسية بإذن الله سبحانه وتعالى. ثبت في مستدرك الحاكم بسند صحيح على شرط الشيخين وأقره على ذلك الذهبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عشنا برهة من الدهر، وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن، وكانت السورة تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عندها، ثم رأيت أناسا يأخذون القرآن قبل الإيمان، يتلقى أحدهم القرآن قبل الإيمان، يقرأ القرآن من أوله إلى آخره، لا يسقط منه حرفا، ولا يدري ما أمره ولا نهيه ولا زجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده. نعم، السلف الصالح رباهم محمد صلى الله عليه وسلم تربية صالحة، كما قال عبد الله بن مسعود: كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز 10 آيات حتى نعرف ما فيها من العلم والعمل ثم نحفظها. يعرفون العلم ثم يعملون ويحفظون ثم يتجاوزون إلى غيرها. ونحن كم نحفظ من كتاب الله، كم من إنسان يحفظ كتاب الله رب العالمين، وقد يكون القرآن قائدا له إلى نيران السموم والعياذ بالله. أعرف لكم شابا حفظ القرآن الكريم كاملا وحفظ معه بعض المتون، ولكن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، حاد عن الطريق وظل جادة الطريق. فجاءتني الأخبار أنه بدل أن كان يحيي ليله بالقرآن أصبح يحييها بضرب الأعواد، ورأيته بعد زمان وإذا هو والعياذ بالله قد أدمن المخدرات. لماذا؟ لأنه لم يربي نفسه، لم يربي نفسه. صحيح أنه كثير يحفظ القرآن، ولكن أين الذين يعملون بالقرآن؟ وما رجوع أمتنا جمعاء إلا بابتعادها عن هدي ربها. لذلك يقول بعض العلماء عليهم رحمة الله: إن من رحمة الله بالشاب أن يوفق في بدايته لرجل من أهل السنة ليربط قلبه بالله عز وجل، وليعرفه الطريق المستقيم إلى الله، ثم بعد ذلك يقبل على العلوم ويأخذ منها وينهل، يوفقه الله إلى رجل يعلمه كيف يربي نفسه، إلى رجل يعلمه كيف يعيش مع الله، كيف يثبت على الطريق، وبعد أن يمتلئ قلبه بالإيمان يقبل على العلوم. قيام الليل كان مفروضا على صحابة محمد صلى الله عليه وسلم في أول البعثة، ثم نسخ الحكم إلى السنية. لماذا فرض في أول البعثة والصحابة لا زالوا حدثاء عهد بإسلام؟ لأنه يربي الرجال، لأنه يربي الرجال، لأنه يخرج رجالا لا يعرفون إلا الله سبحانه وتعالى، يعيشون ويتقلبون مع الله. لذلك ماذا يقول الرحمن: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. تهجد بالقرآن، ترنم بالقرآن في أجواف الأسحار. والله إن أعظم السعادة وأكرم الرعاية من الله يوم أن تقف بين يديه، تجد أنسا لا يعلمه إلا الله، كيف لا وأنت تخلو بالله سبحانه وتعالى، كيف لا وأنت تناجي الله سبحانه وتعالى، كيف لا وأنت تتضرع إلى الله ما بينك وبينه حجابا ولا ترجمان سبحانه وتعالى. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. الله أكبر. يقومون أكثر الليل، فإذا جاء وقت السحر جلسوا يستغفرون وكأنهم مذنبون هذه صفات المحسنين، لا يرتاحون بالمنام، على العكس، بل يرتاحون بالقيام لربنا العلام. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. من الذي أيقظهم؟ خوف الله ورجاء ما عند الله. يستلذون بذكر الله وينعمون بذكر الله ويتركون لذيذ المنام. ورد في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي ومستدرك الحاكم بسند صحيح أقره عليه الذهبي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاقتربت منه فقلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. يطلب الإخوان من الإخوان التقارب قليلا، تقارب جزاكم الله خير. قال معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصبر ضياء، والصدقة برهان، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. فقلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هل يكب الناس إلا حصائد الألسن؟ وشاهدنا وصلاة الرجل في جوف الليل، صلاة الرجل في جوف الليل عظيمة. وسنرى جميعا كيف عاش أولئك الأطهار الأبرار أسلافنا الكرام عليهم رحمة الله. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. يبيتون لله، يبيتون لله سجدا وقياما، يبيتون لله خاضعين خائفين، يبيتون لله يحذرون الوقوف بين يديه، يرجون جنة عرضها السماوات والأرض، ويخافون نارا تلظى، يخافون أن يقفوا بين يدي الله وهم بلا زاد، وهم بلا زاد، يخافون أن يقفوا بين يدي الله وليس معهم إلا الأوزار. فأين نحن من أولئك أيها الأحباب؟ لا بد أن نحيي ليلنا بالقرآن، خاصة في هذه الأيام الشتاء، كما قال ابن عباس رحمه الله ورضي عنه: طال ليلك للقيام وقصر نهارك للصيام، جاءتكم الغنيمة الباردة يا أهل القرآن. ليل طويل فيقام، ونهار قصير فيصام، وذلك منة من الرحمن سبحانه وتعالى. أورد البخاري بسندي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وقال في الباب: باب فضل قيام الليل. قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا فقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما شابا، وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان، وإذا فيها أناس قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار. قال: فلقينا ملك آخر فقال لي: لم ترع لم ترع. فقصتها على حفصة رضي الله عنها، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فأصبح لا ينام من الليل إلا قليلا. لو أنه كان يقوم الليل ما حصل له ما حصل. فهذه رحمة من الله بعبد الله بن عمر رضي الله عنه، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. ونحن أهل الذنوب والعصيان وأهل المصائب الجسام، حقيق بنا أن نقوم الليل، فإن الليل دواء الذنوب وغسلها بإذن ربنا الرحمن. ولقيام الليل أيها الأحبة فائدتان عظيمتان ذكرهما ابن رجب رحمه الله، فقال: إن الفائدة الأولى في قيام الليل الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأما الفائدة الثانية فهي تكفير الذنوب والخطايا، تكفير الذنوب والخطايا من الرحمن. لماذا؟ لأنك أنت عبد ضعيف أيها الأخ الحبيب، تقوم في جوف الظلام في وقت الأسحار، والله ينادي في سماء الدنيا: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فلعلك أن توافق ساعة رحمة وساعة إجابة، فيكون لك الفوز والرحمة من الله سبحانه وتعالى. وقد يتساءل البعض: ما هي الأسباب الميسرة لقيام الليل؟ عجزت عن قيام الليل، وكثيرا ما نشتكي ذلك. فلقد جاء رجل إلى الحسن قال: أعياني قيام الليل يا إمام. قال: قيدتك خطاياك، قيدتك خطاياك. فما هي الأسباب؟ ذكرها ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه العظيم مختصر منهاج القاصدين، فقال: إن الأسباب الميسرة لقيام الليل نوعان: أسباب ظاهرة وأسباب باطنة. فأما الأسباب الظاهرة ألا يكثر من الأكل، لأن الأكل يثقل على الإنسان فلا يستطيع قيام الليل. الثاني ألا يتعب نفسه بالنهار بالأعمال الشاقة فتثقله عن قيام الليل. ولكن هنا فائدة وعارضة لطيفة: من اتصل قلبه بالله لو أجهد طوال نهاره فهو سيقوم الليل بتوفيق الله. ذكر أن أحد الصالحين كان في سجن وكان يعذب بالأعمال الشاقة طوال النهار، فإذا آواه الليل قام يصلي، يقول له أصحابه: نم ارتاح. قال: هذا زادي، إن لم أخذ الزاد الآن لا أستطيع الصبر غدا على العذاب والمشقة. فمن اتقى الله وفقه الله سبحانه وتعالى. السبب الثالث من الأسباب الظاهرة الميسرة لقيام الليل ألا يترك القيلولة بالنهار، فإنها تعين على قيام الليل وتريح البدن. السبب الرابع، وهذا هو الداء المستشري، أن يجتنب الأوزار، أن يترك الآثام. جاء الشافعي إلى شيخه وكيع يشكو إليه قلة حفظه، وقيل إن قلة حفظي أنه كان يحفظ الصفحة من أول نظرة فأصبح لا يحفظها إلا في نظرتين، هذا قلة الحفظ عنده. فشكى إلى وكيع فقال: اترك الذنوب. فقال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. بل ورد عن بعض السلف أنه قال: ضعف حفظي لأني نظرت إلى عقب امرأة، نظر إلى عقب امرأة فضعف حفظه. ونحن ماذا ننظر؟ الله المستعان. فلا بد للإنسان أن يتخفف من الآثام، لأن من أعظم عقوبات المعاصي حرمان الطاعة. فمن حرم قيام الليل فهو بذنوب، فليراجع نفسه وليستعن بالرحمن وليتب إليه. هذه بعض الأسباب الظاهرة. أما الأسباب الباطنة فهي سلامة القلب للمسلمين، أن يكون سليم القلب، لا يحقد على مسلم، لا يتكلم في عرض مسلم، بل دائما يحسن النية بالمسلمين، يحمل لهم الخير في كل وقت. وسلامة القلب من البدع، أن يسلم القلب من البدع والشركيات وإعراضه عن فضول الدنيا، أن يعرض عن فضول الدنيا وما يتزود به، بل يأخذ بالقناعة وما يعينه على سيره إلى الله سبحانه وتعالى. السبب الثاني خوف الله وقصر الأمل، أن يكون خائفا لله، وهذا لا يظهر وإن ظهر بالكلام، فالله أعلم بما تضمره القلوب. وأن يقصر الأمل، أن يقول: وكان بعض السلف إذا قيل له نم قال: لعلها آخر ليلة لي في هذه الدنيا. حتى جاءت امرأة إلى بنت أحد السلف فقالت: يا أبت ارتح، يا أبت لم تتعب نفسك؟ قال: راحتها أريد، إني أريد أن أريحها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. السبب الثالث معرفة فضل قيام الليل، وهذا معروف معلوم، ولكن أين المطبقون؟ ومن أشرف البواعث كما قال ابن قدامة على قيام الليل: حب الله تعالى والتلذذ بمناجاته، أن يحب الله ومن أحب الله تلذذ بمناجاته، فيكون ذلك باعثا قويا لقيامه في أجواف الأصحاب. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وبخشوعه إذا الناس يخوضون، وببكائه إذا الناس يضحكون. لا إله إلا الله، أين أهل القرآن هناك في عهد أسلافنا وأين هم الآن؟ بل إن كثيرا يتعلم القرآن للدنيا وليس لشيء غيرها والعياذ بالله. وكما قال بعض السلف: أقبح ما طلب به الدنيا، أقبح ما طلب به الآخرة عمل الدنيا. أقبح ما طلب به الآخرة أو أقبح ما طلب به الدنيا عمل الآخرة. إذا كنت تريد الدنيا فاطلب الدنيا بالدنيا، لا تطلبها بعمل الآخرة فتخزى. وقال ابن عباس رحمه الله ورضي عنه: شرف الرجل قيامه بالليل وغناؤه استغناؤه عما في أيدي الناس. كان قيام الليل شعار الصالحين، وكان دابهم وشرفهم وعزهم في قيام الليل ودموعهم في أجواف الأسحار. وانظروا معي أيها الأحبة إلى قول الحسن البصري عليه رحمة الله تعالى الذي يقول: لقد صحبت قوما يبيتون لربهم في سواد هذا الليل سجدا وقياما، يقومون هذا الليل على أطرافهم تسيل دموعهم على خدودهم، مرة ركعا ومرة سجدا يناجون ربهم في فكاك رقابهم، لم يملوا من طول السهر لما خالط قلوبهم من حسن الرجاء في يوم المرجع. فأصبح القوم بما أصابوا من النصب لله في أبدانهم فرحين، وبما يأملون من حسن ثوابه مستبشرين. فرحم الله امرأ نافسهم في مثل هذه الأعمال، ولم يرضى لنفسه بالتقصير في أمره واليسير من فعله، فإن الدنيا على أهلها منقطعة والأعمال على أهلها مردودة. ثم يبكي رحمه الله حتى تبتل لحيته. الحسن البصري عليه رحمة الله قام ليلة من الليالي وبكى بكاء شديدا حتى أبكى أهله وبكى جيرانه. فلما جاء الفجر طرق عليه جاره الباب وقال: يا إمام، أبكيتنا البارحة، ما الخبر؟ قال: عذرا أيها الجار، والله لقد تصورت وأنا أقوم لله أن الله يقول لي وهو ينظر إلي: يا حسن اعمل ما شئت فلن أقبل منك، يا حسن اعمل ما شئت فلن أقبل منك. الله أكبر، جمعوا عملا وخوفا ونحن جمعنا تفريطا وأمنا. يعملون الطاعة ويخافون أن ترد عليهم الطاعة، يعملون الحسنات ويخافون أن ترد عليهم الحسنات. فأين نحن من أولئك الأطهار أيها الأحباب؟ كان أبو هريرة رضي الله عنه يقتسم الليل أثلاثا، هو وزوجته وأمته، فلا يكاد يخلو بيت أبو هريرة من قارئ للقرآن في الليل. وكانت أزقة المدينة إذا مشى بها الماشي سمع لها بالقرآن دوي كدوي النحل. وكان سليمان التيمي رحمه الله عنده زوجتان، فكانوا يقتسمون الليل أثلاثا. كانت قلوب معلقة بالله سبحانه وتعالى. ومن طريف ما يروى أن الحسن بن صالح بن حي رحمه الله كانت عنده جارية فباعها، احتاج فباعها، فأيقظت هذه الجارية أهل البيت الذين ذهبت إليهم، أيقظتهم لقيام الليل، فقالوا لها: أسحرنا، دخل الفجر علينا. قالت: لا، قوموا لتتهجدوا ولتتعبدوا الله. قالوا: لا نستيقظ إلا إذا أذن الفجر. ولما كان اليوم الثاني ذهبت إلى الحسن بن صالح وقالت: يا سيدي، بعتني إلى أناس لا يصلون إلا الفرائض، اتق الله فيني وردني إليك. فذهب إليهم وقال: ردوا علي جاريتي. فقالوا: نعم. الله أكبر، عاست الجارية في بيت الحسن بن صالح فتأثرت به، استغربت أن هناك أناسا لا يقومون إلا لصلاة الفجر. طاووس بن كيسان زار أخا له بالله في وقت السحر، طرق الباب وخرجت الجارية، قال: أين سيدك؟ قالت: ونام. قال: سبحان الله، أينام أحد في هذا الوقت؟ ما كان يظن أحدا أنه ينام في هذا الوقت، وقت السحر، وقت النزول الإلهي، وقت دعوة من الرحمن إليك أنت أيها العبد وأنت نائم في فراشك لا تبالي بنداء الله لك. ورد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في آخر حياته صلى بالناس صلاة الفجر، ثم بعد أن انصرف الناس من الصلاة بقي في مصلاه يذكر الله حتى طلعت الشمس وظهر نورها على الجدران، فأخذ بلحيته رضي الله عنه وقبضها، ثم بدأ يبكي، ثم قال: والله لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيت أحدا يشبههم، كانوا يصبحون شعثا غبرا صفرا بين أعينهم كأمثال ركب المعزى من البكاء، قد باتوا لله سجدا وقياما، يراوحون بين أقدامهم وجباههم فإذا طلع الفجر ذكروا الله فمادوا كما يميد الشجر في يوم الريح، وهملت أعينهم بالبكاء، والله لكأن القوم باتوا غافلين. ثم جعل يبكي. قال الراوي: وما دخلت عليه الجمعة الأخرى حتى قتله ابن ملجم عليه من الله ما يستحق. حينما جاء في عصر الخلط وعصر الهرج والمرض، حن حنينه واشتاق إلى لقاء أولئك النفر، فقال هذه الكلمات النيرات: فأين نحن من أولئك أيها الأحباب؟ قال ابن عباس رضي الله عنه: إنه ينادى في كل سحرة من السماء: من سائل يعطى، من داعي يجاب، من من مستغفر يغفر له، فيسمعه ما بين السماء والأرض إلا الجن والإنس. ألا ترك الديكة وأشباههما من الدواب تصيح في تلك الساعة، حتى الحيوانات تصيح في تلك الساعة لأنها تسمع النداء ونحن نائمون غافلون. أيكون الديك خيرا منا؟ أيكون حيوان لا يعقل خيرا منا أيها الإخوة؟ فعلينا أن نحيي الليل، خاصة في هذه الأيام نربي أنفسنا ما دام الليل طويلا. بكى عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، انظروا إلى ما على ماذا يبكون. بكى حينما أراد الخروج إلى غزوة مؤتة، فبكى أهله. قال: ما يبكيكم؟ قالوا: رأيناك تبكي فبكينا. قال: أما والله إني ما بكيت خوفا من الموت ولا فرقا من الدنيا، إنما تذكرت قول الله: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فلا أدري أنا أجن منها أم لا. ثم جعل يبكي عليه رحمة الله: إذا ما الليل أظلم كابدوه، فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله على قلوبنا القاسية أيها الإخوة. قال محمد بن المنكدر: ما بقي من لذات الدنيا إلا ثلاث: قيام الليل، ولقاء الإخوان، وصلاة الجماعة. وكان ابن مسعود رضي الله عنه إذا هدات العيون قام فيسمع له في القرآن دوي كدوي النحل حتى يصبح. وكان عبد الله بن رواحة إذا ذكرت الجنة عنده طال شوقه، وإذا ذكرت النار عنده طار نومه، يطير النوم عندما يذكرون الله. وانظروا إلى نساء أسلافنا، كانت امرأة حبيب أبي محمد تقول له بالليل وهو نائم: قد ذهب الليل يا أبا محمد، وبين أيدينا طريق بعيد وزادنا قليل، وقوافل الصالحين قد سارت من بين أيدينا ونحن قد بقينا. امرأة تعلم زوجها أن يقوم الليل، امرأة من أسلافنا، خير من آلاف الرجال في زماننا. بكى محمد بن المنكدر ليلة فأبكى أهله، فذهبوا إلى أبي حازم صاحبه وأخيه في الله علّه أن يهدأ من روعه، فجاءه فقال له: ما لك يا محمد، أبكيت أهلك؟ قال: تذكرت قول الله، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فلا أدري ما يبدو لي ولك يا أبا حازم. فجلسا يبكيان، فقالوا له: جئنا بك لتهدئ، فزدته بكاء. فقال: وماذا نفعل بقول الله وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون؟ فبكى أهل البيت. سبحان الله، أي قلوب من هذه القلوب! عند آية من آيات الله تذرف الدموع وتخشع القلوب، عند آية من آيات الله تنهمل الدموع. لماذا؟ لأن القلوب ارتبطت بالله سبحانه وتعالى. يحيون ليلهم بطاعة ربهم بتلاوة وتضرع وسؤال، وعيونهم تجري بفيض دموعهم مثل الإيمان الوابل الهطال، في الليل رهبان وعند جيادهم لعدوهم من أشجع الأبطال، بوجوههم أثر السجود لربهم، وبأشعات نور المتلالي. قال الحسن البصري: لم أجد من العبادة شيئا أشد من الصلاة في جوف الليل. وقيل له: ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوها؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره، وكان سليمان التيمي يصلي ليلة من الليالي فقرأ تبارك الذي بيده الملك حتى أتى على قوله تعالى: فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا فما زال يرددها حتى أذن الفجر عليه عليه رحمة الله. وقام تميم الداري رضي الله عنه فاستفتح سورة الجاثية فلما بلغ قوله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم مماتهم ساء ما يحكمون، جعل يرددها 3 ليال ما تجاوزها عليه رحمة الله. يا نفس فاز الصالحون بالتقى وأبصر الحق وقلبي قد أما، يا حسنا والليل قد جنهم ونورهم يفوق نور الأنجم، ترنموا بالذكر في ليلهم فعيشهم قد طاب بالترنم، قلوبهم للذكر قد تفرغت دموعهم كلؤلؤ منتظم، أسحارهم بها لهم قد أشريات وخلع الغفران خير القسم. ويحك يا نفسي ألا تيقظ ينفع قبل أن تزل قدمي، مضى الزمان في توان واوى فازدد فاستدركي ما قد بقى واغتنمي. لا بد أن نستدرك الأيام. فحفصة من جسيرين عليه رحمة الله تعالى تقول: يا معشر الشباب خذوا من أنفسكم وأنتم شباب، فإني والله ما رأيت العمل إلا في الشباب، ومر صلة ابن هشيم بشباب يلعون ويلعبون فقال لهم: أخبروني عن قوم أرادوا سفرا فلما جاء النار لعبوا وحادوا على الطريق وناموا في الليل متى يقطعون سفرهم، وكان يمر بهم فيقول لهم ذلك عدة مرات، فمر بهم ذات يوم فقال لهم هذه المقالة، فانتبه شاب منهم فقال: يا قوم إنه والله ما يعني غيرنا، نحن بالنهار نلهو وبالليل ننام. ثم اتبع صلة فتاب على الجميع رحمة الله تعالى. أين نحن؟ حمائم طيور دواب تذكر الله وتسبح الله ونحن غافلون. قال أبو سهل الحنفي: أنام على سهو أنام على سهو وتبكي الحمائم، وليس لا جرم ومني الجرائم، كذبت وبيت الله لو كنت عاقلا لما سبقتني بالبكاء الحمائم. تسبقك الحمامة بالبكاء، يسبقك الدابة بالبكاء. حدثني أحد كبار السن الموجودين الآن يقول: حينما كنا نحج على الرواحل كنا في يوم عرفة ومعنا إبلنا، يقول: نظرت إلى الجمل فإذا هو قد رفع رأسه إلى السماء وقت الوقفة، وإذا دموعه تسيل على وجهه، جمل يبكي من خشية الله وقلوبنا أقسى من الحديد والعياذ بالله. كانت جنوبهم تتجافى عن المضاجع وعلى الخدود تنحدر المدامع، فهم ما بين قائم وساجد وراكع، قلوب طالما أفزعتها مواعظ القرآن، وجوه طالما غسلتها دموع الأحزان، وجوه تخبر عن القلوب إخبار العنوان. فيا أيها الغافل ربح القوم وخسرت، وساروا إلى الحبيب مسرعين وما أسرت، وقاموا على الأوامر. ضيات لو أبصرت عيناك لاتقى إذا غارت الأنجم الطلع فهذا ينوح على ذنبي وهذا يصلي وذا يركع من عجز عن مسابقة المتقين في ميدان مضمار في جوف الليل فلا يعجز عن مشاركة المذنبين باستغفارهم واعتذارهم صحائف التائبين دموع على خدودهم وما أروع رسائل الأسحار ودعاء المتعجدين في جوف الظلام والله ينادي بالعباد هل من داع فاستجيب له هل من سائل فأعطيه هل من مسافر فأغفر له لا سبق من السابقون ونحن غافلون كم سبق من السابقون ونحن مفرطون لا إله إلا الله كم من الذنوب اقترفنا كم من المعاصي فعلنا نسينا لكن الديان لا يا هذا كلامك مكتوب وفعلك كله محسوب وأنت غدا بين يدي الله مطلوب ولك ذنوب ولا تتوب وشمس الحياة قد أدنت في الغروب فما قلبك من بين القلوب إذا أوجعتك الذنوب فداويا برفع يد بالليل والليل مظلم ولا تقنط من رحمة الله إنما قنوطك منها من خطاياك أعظم فرحمة للمحسنين كرامة ورحمة للمذنبين تكرم كيف حالك يا أخي إذا بلغت القلوب الحناجر وقطعت الحسرات الأكباد قطع الخناجر واشتد عطش المفرطين من شدة الهواجر يا أيها العاصي بادر إلى باب مولاك وهاجر وأدرك مواتم الأرباح قبل أن تصير إلى المقابر وأن على قلوب أقسى من الحديد وهم على نفوس عن طريق الرشاد تحيد وهم على عيون أجمد من أصلاب الجلاميد سيشرب أهل الشعوات شرابا من صديد وتبرز أعمالهم بسوء فعالهم فيذهلون فإذا هم قيام ينظرون كم خذل التفريط من البطالين وكم أبعدت البطالة قلوب الخائفين وحيل بينهم وبين ما يشتهون طلب عبد الله بن عمر في يوم شديد الحر ماء باردا فلما شرب منه شربه تركه وبكى قيل له ما يبكيك قال تذكرت قول الله وحيل بينهم وبين ما يشتهون ألا أدري أيحال بيني وبينه يوم القيامة إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون يريدون الموت فلا يجابون يريدون الخلاص فلا يفكون وفي البعث بعد الموت نشر صحائف وميزان قسط طائس أو مثقل ونشر يسيب الطفل من عظم هوله ومنه الجبال الراسيات تزلزل ونار لظى في لظاها سلاسل يغل بها الفجار ثم يسلسل شراب ذوي الإجرام فيها حميمها وزقومها مطعومهم حين يؤكل فلا مجرم يفتي ما يفتدي به وإن يعتذر يوما فلا عذر يقبل أعوذ بربي من لظى وعذابها ومن حال من يهوى من يهوي بها يتجلجل ومن حال من في زمهريرها معذب ومن هو بالأغلال فيها مكبل إلى متى الذنوب ألا نتوب إلى علام الغيوب ألا نعود إلى الرحمن ألا نحيي ليلنا بالقرآن حقيق بنا والله حقيق بنا نحن أهل الذنوب أن نقوم إلى ربنا في أجواب الأسحار كم معصية فعلناها والله ينادي التائبين كم جريمة اقترفناها وعين الله ترانا فلا إله إلا الله ما أقسى القلوب يا بدار الله لا بد من التجديد لا بد أن نعود إلى الله لا بد أن نجدد مسيرنا إلى الله اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل وكل مرتهن بما عمل سبحان الله سبحان الله سبحان الله أما حنت القلوب إلى جنات الله أما اشتاقت القلوب إلى لقاء الله أما اشتاقت القلوب إلى مرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد ألم نشتق إلى الجنة أما حنت القلوب إلى لقاء الله أما تقطعت القلوب شوقا إلى الله فيا قلبا قد عصى عد إلى الله علك أن تكرم برؤية الله في جنات الله علك أن تكرم بمرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنان عله أن يكون جارك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحب الكرام ألا فلنعد إلى الله ما دام في الزمن إن كان، وما دامت الأنفاس تذهب وتعود، وما دام في العمر إن كان، فلنعد إلى الله ولندع الله في أجواف الأسحار متضرعين خائفين، ولنعطر ليلنا بدمعات الأسحار، فإن لها لذة وحلاوة على القلب أيما لذة لو كان لنا قلوب تعقل. فيا إخوتي، الله في القيام، هذه تذكرة، وهذه نصيحة مفرط، وهذه نصيحة مسرف على نفسه. ولكن كما قال الرحمن: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وكما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بالتواصي: فإني أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله والمحافظة على قيام الليل، فإن فيه السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. أسأل الله العلي العظيم، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعلنا من أهل الليل الصادقين، اللهم اجعلنا من المستغفرين بالأسحار المقبول منهم جميع الأعمال. اللهم يا من ترى مكاننا وتسمع كلامنا، باهي بنا ملائكتك واذكرنا في ملأ غير من هذا الملأ. اللهم لا تخرجنا من أبواب هذا المسجد إلا وقد جعلتنا كيوم ولدتنا أمهاتنا طاهرين مطهرين من الذنوب، إنه لا يعز عليك شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم اغفر لي ولإخوتي ولوالدينا ولجميع المسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما هو الحل وما هو الطريق لهذه المصيبة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. أقول مستعينا بالرحمن طالبا منه التسديد والعون، إنه عزيز كريم منان. إن هذا شيء طبيعي، فالإنسان إذا حضر مجالس الذكر رق قلبه وعزم على الطاعة، فإذا خرج تلاشى هذا الشيء شيئا فشيئا حتى يذهب، إلا عند من رحم الله سبحانه وتعالى من عباده الموفقين. ولكن عليك أخي الحبيب أنك إذا أحسست بهذا الإقبال أن تراعي نفسك، وأن تحرص على زيادة هذا الداعي في قلبك، وأن تحرص حرصا تاما على أن تحرصه من جميع ما يذهبه. لأن كثيرا من الشباب عندما يسمع مثل ذلك يخرج وقد عزم عزما أكيدا أن يقوم الليل، فتجده في أول أسبوع يقوم أكثر الليل، وهكذا حتى تمضي الأيام فيمل. فعليك أن تداوم على عمل يسير ولو كان قليلا، واضب على 3 ركعات، واضب على 5 ركعات، فخير الأعمال وأحبها أدومها إلى الله وإن قل، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فعليك أن تراعي قلبك، وعليك أن تحرص على زيادة الإيمان، فإذا جاءت بذرة الإيمان فرعاها، لأنك أنت الذي ترعاها بعد توفيق الله لك. إن ضيعتها فأنت المضيع والمفرط. وأحيلك على كتاب عظيم لابن رجب رحمه الله تعالى، وهو اختصام الملأ الأعلى في حديث الأولى، شرح حديث اختصام الملأ الأعلى. ارجع إلى هذا الكتاب تجد فيه بغيتك بإذن الله، وما يشحذ همتك إلى القيام. الله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن المعاصي وأثرها في قيام الليل، وخاصة عن التلفاز وأثره في السيئة على أهل البيت فيما يعرض فيه، وحكم ذلك وأثره على قيام الليل، وصدق على قيام الليل. المعاصي بلا شك كما تعرضنا في ثنايا حديثنا، أن المعاصي كما قال ابن القيم: من أعظم عقوباتها حرمان الطاعة، إذا حرم عبد قيام الليل فبذنب اقترف، وإذا حرم الجلوس بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس وصلى ركعتين فبذنب اقترفه. والتلفاز وجميع المعاصي التي يعتب عليها الناس بالذات في الليل بلا شك أنها ستعيق القلب عن قيام الليل. فعلى الإنسان إذا أراد ما عند الله، وأراد أن يتلذذ بمناجاة الله سبحانه وتعالى، أو يريد من قلبه الممتلئ بالمعاصي أن يشتاق إلى الطاعات وإن حن إليها، لا أبدا، كلا والله، بل على الإنسان إذا أراد أن يكون من أهل الليل أن يهجر المعاصي، أن يهجر التلفاز وما يذاع فيه وما يعرض فيه، أن يهجر جميع المعاصي، أنه إذا أراد أن ينام أن يهيئ نفسه للنوم بسنن النبي صلى الله عليه وسلم لا بسنن الشيطان. فكل معصية تباعدك عن الدار الآخرة وتقربك من النار والعياذ بالله، كل معصية تجرك إلى العصيان وتباعدك عن الطاعات. شكوت إلى وكيع سوى حفظي في الحفظ فقط، فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. ويقول بعض السلف: حرمت قيام الليل 40 يوما بذنب اقترفته، ذنب واحد اقترفه. حتى قال بعضهم: والله إني لأذنب الذنب فأرى ذلك في دابتي وفي أهلي. يقول شيخ الإسلام تعليقا على هذا الكلام من تيمية التلميذ ابن القيم: يا ابن القيم، كثر الذنوب وذنوبك فلا ندري من أين نؤتى، وقل الذنوب فعرفوا من أين يأتون. قال شيخ الإسلام: فكيف بنا نحن؟ الله المستعان. فعلى الإنسان أن يحرص على قلبه، وإذا أردت أن تخلو بالرحمن فأعد الزاد، فالزاد الطاعات إلى العصيان. ونسأل الله أن يجعلنا وإياك من المقبولين، وأن يعيننا وإياك وإخواننا على ترك العصيان. اختلف العلماء في فضل قيام الليل وما هو أفضل القيام. وأفضل القيام كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصيام الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأفضل القيام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في سورة المزمل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. فذكر بعض السلف أن من السنة أن يصلي الإنسان ثلث الليل ثم ينام نصفه ثم يقوم ثلثه، فقالوا هذا أفضل القيام. ولكن أفضل الأوقات على الإطلاق وقت السحر، وهو الثلث الأخير من الليل، الثلث الأخير من الليل وقت النزول الإلهي. وكلما اقتربت من الفجر وأنت في الليل زادت الفضيلة. فعلى الإنسان ألا يحرم نفسه قيام الليل ولو كمقدار حلب ساعة، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ما ورد في أفضل الأنواع لقيام الليل. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرت في بداية فلو ذكرت لنا يا شيخ الطريقة التربوية لإعادة هذا الشاب، وأيضا حفظ أنفسنا من هذه الانتكاسة. كما ذكرنا أن كثيرا من الشباب قد حاد عن الطريق، خاصة نحن نمر في هذه الأيام بفتور عام على جميع الناس من دعاة وغيرهم، فتور عظيم وقلة الدعوة إلى الله والبذل فيها كما كان في السنتين التي قبل هذه السنة، وأسباب النكوص كثيرة. ولعلي قد عرضت إليه من أراد أن يستفيد في شريط في عبر الدروس التربوية العامة بعنوان أسباب الانتكاس، وكذلك شريط أي ساعة تلك الساعة، تكلمنا هناك بما يغني بإذن الله. ولكن أقول إن من أسباب الانتكاس كما ذكر كثير وغير واحد من السلف، قالوا إن من أسباب الانتكاس أن يكون الإنسان بعيدا عن الإخلاص في أعماله، يبتغي مدحا أو يبتغي ثناء أو يبتغي من الناس شيئا من عرض الدنيا، أو أنه لا يحرص على قلبه. فإذا جاء وقت بداية الهداية كما تعلم كثير من الناس عند بداية يقبل ويكون عنده حماس وجد وإقبال، لكنه يفتر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فإما إلى سنة وإما إلى بدعة، وفي رواية: فإما إلى هدى وإما إلى ضلالة. يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: ومن أعظم الحكم في الفتور أن الله يميز به بين الصادقين والكاذبين. فكثير من الناس بعد مرحلة الحماس يفترون، فإما أن يسيرون على الطريق على هدى، وإما أن ينتكسون عن طريق الهداية والعياذ بالله. فقد يكون مبنى الأعمال أولا على عدم الإخلاص، وقد يكون الإنسان لا يراعي وقت الحماس ولا يميز بين الأمور. أو كثير من الشباب يشغل نفسه ومجالسه في القيل والقال والتكلم في أعراض إخوانه والتنقص من أقدارهم، ومن تكلم في أعراض الناس قسى قلبه. محمد بن واسع جاء إليه رجل فقال: يا إمام، لما لا تذكر الناس؟ قال: ما أنا عن نفسي براض فأتفرغ من ذمها إلى ذم غيرها. بل كانوا يطهرون ألسنتهم. محمد بن واسع كان يمشي مع تلاميذه فجاءه حجر فشجه، لو جاء واحد من حجر فشجه لبحث عن من ضربه، فمسح الدم عن رأسه وقال: اللهم اغفر له فإنه لم يتعمدنا. طهارة القلب دائما، يطهرون القلب لله. فعلى الإنسان أن يحرص على قلبه، وأسباب الانتكاس كثيرة تختلف من إنسان إلى إنسان. ولعلك أن ترجع إلى الشريط، وكذلك أوحيك إلى فصل جيد في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم، في فصل بعنوان صدق التأهب إلى الله، تجد فيه بويتك بإذن الله سبحانه وتعالى. كيف نقوم الليل ونحن نذكر البيوت إلا ساعة متأخرة من الليل، إما أن نكون في زيارات عند الأقارب أو في دوريات مع الزملاء، وأنتم تعرفون الظروف الاجتماعية في هذا الوقت الحاضر. كما قيل: على نفسها جنت براقش، فأنت جنيت على نفسك ولم يجني عليك أحد. ولكن أقول بحكم الظروف الاجتماعية التي نحتج بها كثيرا، فالإنسان يستطيع أن ينظم وقته. ومن صدق الله صدقه الله. أنت يا أخي عبد لمن؟ عبد لله، كلنا ذلك العبد. من الذي يعينك على قيام الليل؟ الله. فعليك أن تجأر إلى الله سبحانه وتعالى بأن تكون من أهل الليل القائمين. وكم من الناس يسهرون إلى أوقات متأخرة في أعمال شاقة، وإذا جاء وقت السحر قاموا. بل يذكر لي أحد القريبين من فضيلتي سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن باز حفظه الله، وتعلمون ارتباطات الشيخ، يقول: لا بد أنه يقوم قبل الليل بوقت طويل ولا يتخلف عنه أبدا، لو جاء ونام نصف ساعة فلا بد أن يقوم في وقت محدد. قلوب ارتبطت بالله، ومن شب على شيء شاب عليه. فإذا ألزمتك ظروفك كما ذكرت على ذلك ولم تستطع النوم مبكرا، فلا أقل من أن تنام متوضيا وأن تدعو بدعاء النوم، وأن تعمل الأسباب المعينة على الإيقاظ، وأن تخفف الذنوب. خفف الذنوب تجد الله لك مشرعا أبواب الرحمة. ومن أعظم رحمة الله بالعبد أن يعينه على قيام الليل. فخفف الذنوب وادعو الله سبحانه وتعالى، تجد الله سبحانه وتعالى توابا رحيما مجيبا للدعوات. تقول: ما هي نصيحة الشيخ إذا رجل أهل بيته يسهرون على آلات الدهر ويتساءلون بالصلوات المفروضة ولا يقومون إلى صلاة الفجر خاصة؟ يقول: ما هي نصيحة الشيخ إلى رجل أهل بيته يسهرون على آلات الدهر ويتساءلون بالصلوات المفروضة ولا يقومون إلى صلاة الفجر؟ أولا، إذا كان أهلك من المحافظين على الصلوات ويتخلفون عن صلاة الفجر في بعض الأوقات، فهؤلاء يرجى فيهم الخير، فعليك ألا تعنف، وعليك أن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، خاصة مع أبويك، لأن والديك لهما حق عليك. وعادة الأبوين، وهذا شيء معروف، الأبوين مهما كبرت ومهما كنت من الصالحين ومهما على صيتك فأنت عندهم الابن الصغير مهما كنت، وإن استشاروك ومن حقهما عليك ألا ترفع صوتك عليهما. فعليك أن تدعو لهما أولا، تدعو أولا. وأذكر قصة في هذا المجال، وذلك أن شابا، وهذه القصة ذكرها أحد الدعاة وحصلت في الكويت، أن شابا صغيرا في 15 أو 16 من عمره، وكان أبوه مطرب، وتعرفون المطربين أكثر جلساتهم بالليل، فكان يمنع ابنه من ارتياد المساجد ويمنعه من أن يذهب إلى بيت الله. حاول وحاول فعجز، حاول أن يدعو والده فعجز، فذهب إلى أحد الدعاة في الكويت وسأله: كيف أدعو أبي؟ قال: ليس لك وهذا كلامك إلا الدعاء. فجلس هذا الصغير يدعو، وذات ليلة من الليالي كان الوالد قادما من جلسة غناء، فأحس بصوت ينبعث من غرفة ابنه، فدخل فإذا ابنه ساجد وهو يقول: اللهم إني أن أبي عبد من عبيدك فافتح على قلبه، يدعو ويبكي. فتأثر الواد وذهب واغتسل وتطهر، فلما خرج الابن الصغير لصلاة الفجر إذا يده بيد والده إلى المسجد، وتاب ذلك المطرب بفضل الله ثم بدعوة هذا الصغير. فعلى الإنسان أن يدعو الله لوالديه ولأهل بيته. وبعض الشباب يريد أن يواجه المنكر فيأتي فيكسب في أول الطريق، لا، املأ البيت بالخير، املأه بالشريط الطيب، املأه بما يذكرهم بالله، اكسب قلوبهم بالهدية بالتعاطف، لكن ليس معنى ذلك أن تداهنهم، ليس معنى ذلك أن تجلس المنكر أبدا، لا تجلس معهم على منكر أبدا ولو غضب والديه، ولكن ادعهم وتحبب إلى قلوبهم حتى تنتزعه من قلوبهم، وبإذن الله إذا ألححت بالدعاء ستجد أبواب الله سبحانه وتعالى لك مفتوحة. وكم هدى الله سبحانه وتعالى من بيوت بدعوات أولادهم، ونسأل الله الصلاح للجميع والتوفيق إنه ولي ذلك. إنني أقوم الليل ولله الحمد، ولكن يكون زوجي نائما، وعندما أرغبه في هذا العمل يقول إنه سنة وليس بواجب، فما هو ردي في ذلك؟ ردك كما فعلت امرأة التي ذكرناها، محمد بن صالح، محمد حبيب أبي محمد رحمه الله، لما قالت ذهب السابقون وصارت قوافل الصالحين ونحن قد بقينا، قم يا حبيب ترغبه في القيام. وأذكر لك أختي قصة لامرأة من نساء السلف، وإن كان فيك خير عظيم، نسأل الله أن يثبتنا وإياك على الخير. هذه المرأة كانت عابدة صالحة، وخطبها رياح من القيسية الرجل العابد الصالح العالم، فاشترطت عليه ماذا؟ أن يكون من أهل الليل القائمين، هذا شرطها فقط. فدخل بها فأراد أن يختبرها، فنام في أول الليل، فقالت يا رياح قم، قال أقوم، ثم صنع أنه نائم، فلما جاء في الثلث الثاني قالت يا رياح قم، قال أقوم ولم يقم، ثم جاء في الثلث الثالث قالت يا رياح قم، من غرني بك يا رياح؟ من خدعني بك يا رياح؟ من الذي قال لي تزوج رياح فإنه من أهل الليل؟ لقد خدعت بك يا رياح. ويذكر عن الشيخ سعد بن حمد بن عتيق من أمة الدعوة السلفية لهذه البلاد أنه دخل بزوجة له وهو في ليلة عرس، تعرفون ما يفعل الإنسان في ليلة العرس؟ قد ينسى ركعتي السنة جميعا، فلما دخل وأراد أن يصلي ركعتي السنة كبر للصلاة، فقامت زوجته الصالحة وصلت خلفه، فافتتح سورة البقرة فأذن الفجر وقد ختم البقرة، نسوا أنه في ليلة عرس، قلوب مرتبطة بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أثنى ومدح من إذا قامت نضحت في وجه زوجها الماء حتى يقوم، فإذا قال لك ذلك فأنت الحمد لله في وقت سحر، وكلمة الزوج أقوى منك عليك، فأنت في وقت السحر تضرعي إلى الله أن يمن على زوجك بأن يكون من أهل الليل، اضرعي هل من داع فأستجيب له، وأنت تدعين، فنسأل الله أن يجيب دعوتك، فادعو له وحاولي أن تحضري له بعض الأشرطة التي ترغبه في هذا الأمر، وأن تناصحي بالتي هي أحسن حتى تقومي أنت وإياه، فيكون بيتكما عامرا بقيام الليل والقرآن. يقول فضيلة الشيخ حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول هل هناك أعمال أخرى تكون بديلة عن قيام الليل لمن لا يستطيع القيام؟ إذا كان الإنسان لا يستطيع القيام لعذر شرعي، فقد قال بعض السلف تذكر ساعة خير من قيام ليلة، فالحمد لله ديننا عظيم وأبواب الخير كثيرة، لم تستطع أن تصلي الليل فكتاب الله بين يديك، اتلو الله، اذكر الله في أجواف الأسحار، كانوا يصلون في الليل فإذا جاء وقت السحر لم يصلوا بل يستغفرون وكأنهم مذنبون يجلسون يستغفرون من الذنوب، لماذا؟ لأنهم يخافون أن ترد عليهم أعمالهم، وكما قال بعض السلف كان أسلافنا على أعمالهم الصالحة أن ترد أخوف منا على ذنوبنا أن لا تغفر، وشتان ما بين الفريقين. فإذا كنت لا تستطيع فعليك أن تعيش مع الله، ألم تسمع إلى قول الله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لقوم يتفكرون الذين يذكرون الله ماذا؟ قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فإذا لم تستطع قيام الليل وقمت من الليل فعليك أن تأمره بالقرآن وأن تحيي أو بالذكر. ولكن قد تعتذر وتقول لا أستطيع قيام الليل البتة ولا أقوم إلا مع الفجر، لا أقل من أن توتر قبل أن تنام وتلح على الله بالدعاء ثابت. البناني عليه رحمة الله يقول كابدت نفسي وجاهدت نفسي على قيام الليل 20 سنة، تصوروا 20 سنة، ثم تلذذت بها 20 سنة أخرى، 20 سنة يتلذذ بها. فعليك بالمجاهدة والدعاء وأن تحافظ على أذكار الصباح والمساء وغيرها من أبواب الخيرات، ونسأل الله أن يعيننا وإياك على قيام الليل. سؤال أخير يقول إنني أريد قيام الليل، ولكن كيف يعمل من نظام عمله يكون في منتصف الليل؟ هذه غنيمة باردة بإذن الله. أنت لا تستطيع أن تنام في الليل فأنت معذور عند الله، ووقت السحر عندك، فعليك أن ترفع يديك في أجواف الأسحار. وإن كنت في عملك اذكر الله، ليس بينك وبين الله حجاب ولا ترجمان، لا تشتبه عليه الأصوات ولا تختلف عليه اللغة، سبحانه من رب عظيم. استغفر الله، نادي وأنت تعمل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، نادي بجوف السحر، اذكر الله وأنت تعمل، وإن تيسر لك أن تقوم فنعمة عين وكرامة، والحمد لله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وإلا من السنة أن ينام الإنسان، وبعض السلف يقول إن من لم ينم لم يعد له قيامة، وهو يدرك وقت السحر، ولكن أجر النائم أفضل لأن فيه مجاهدة للنفس. ولكن ما دمت كذلك فهذه غنيمة باردة لك، وأقول للجميع لا تنسونا من دعائكم، وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم في جنان ربنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية، رقم الهاتف 06-364-20-15، القصيم عنيزة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.